تميل إلى ذلك، تميل. ولهذا الكافر والملحد هذا ملتكس، مقلوب الفطرة، هذا مقلوب الفطرة. لهذا قالت الرسل لأقوامهم: أفي الله شك؟ ما في الله شك، ليس في الله شك، لا يوجد شك في أن الله موجود وأنه رب وهو المعبود، هذا لا يوجد شك. وقال عز وجل: وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا ماذا؟ ظلما وعلوا. ولهذا ما تجد أحد من الملحدين المنكرين لوجود الله عز وجل إلا وهو متناقض في دعواه، إلا وهو متناقض في دعواه. أي دليل يقيمه إلا وهو إما قال إما دليل باطل أو يلقلب عليه، أو يلقلب عليه. فإذا الفطرة الجبلة مائلة إلى التوحيد، قابلة له، لكن يهيئ الله عز وجل الأسباب، فمن طلب الأسباب الهداية وفق لها وازداد هداية على هداية، ومن طلب سبيل الضلال والكفر فإنه بسبب فعله كان ماذا؟ ازداد كفرا على كفره. نعم. فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، ولكن لا بد للعبد من أن يتعلم. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم تمام الآية، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هنا فائدة مهمة، يعني أنبه وأذكر بها نفسي وإخواني. لما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما معناه؟ أي أن أول ما يلد المولود لا يعلم شيء، ثم قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ما المقصود؟ كي تستعملوها في التعلم، لتتعلموا بها. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، القلب والعقل، أي لعلكم تشكرون، أي لتتعلموا بها، أي لتتعلموا بها. هذه أولا فيها إشارة إلى ضرورة التعلم، إلى فضل التعلم، إلى الحث على التعلم، إلى الترغيب للتعلم. وفيها إشارة إلى جميع أنواع العلوم. ما هي أنواع العلوم؟ العلوم أنواعها عقلية، حسية، تجريبية أو نقلية، ترتكز على النقل، على السماع. العقلية، العلوم العقلية أعطانا القلوب نعقل بها، لهم قلوب لا يفقهون بها أو لا يعقلون بها. طيب، وأعطانا أيضا السمع والبصر. السمع والبصر ماذا تستعمل به؟ العلم التجريبي الحسي، العلم التجريبي الحسي. ولا ينفصل العلم التجريبي الحسي عن العقلي، مستحيل. لما تجرب العلم التجريبي، لما تقوم بتجارب، هذا التجارب عبارة مبنية على ماذا؟ على أمور محسوسة، وعلى مقدمات، وعلى دلائل، وعلى أدلة. طيب، ربط الدليل بالدليل والمقدمة بالواسطة، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى عقل. فكل من يثبت العلم التجريبي ويبطل العلم العقلي كفلاسفة الزمان ومن قبل والملاحدة، الذي هؤلاء يعودون على علمهم التجريبي بماذا؟ بالنقض. لهذا يوجد الآن علماء وفلاسفة أهل تجربة يسمون العلم التجريبي ينكرون وجود الله، ينكرون وجود الله. لما؟ لأن عندهم لا يعترفون إلا بما هو مجرب. لكن هذا العلم التجريبي يصل بك وينتهي بك إلى ماذا؟ إلى نتائج. هذه النتائج خالية عن العقل، يستحيل، مستحيل. هي ربط مقدمات بدلائل وبأدلة أو بشواهد أو بتجارب. هذا الربط يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى عقل، يحتاج إلى إلى إلى إلى آخره. يعني دون أن نضرب أمثلة، دون أن نضرب أمثلة. واضح؟ يعني مثل نظرية نيوتن أو نظرية الإضاءة النور أو هذا كيف عرف؟ لما جرب ولما رأى الشيء يسقط من علو إلى أسفل، ها؟ لو لم يستعمل دلائل عقلية، ليس فقط التجربة التي تدل على ذلك. صاحب الإضاءة إديسون لما انتبه إلى أنه فيه شيء يجعل المصباح لا يتوهج، هذا السلك هذا التنجستان هذا لا يتوهج مع أنه الحرارة تمشي فيه، والأصل أنه هو يحترق لكن لا تقوى الإضاءة. فكيف اهتدى إلى أن الهواء الداخل هو الذي يمنع هذه الإضاءة؟ فيه استعمال ماذا؟ دلائل عقلية. فلا يخلو التجريبي من العقل، لا بد منه. إذن هذا فيه إشارة إلى أنواع العلوم ثلاثة: السمعي النقلي الخبري الذي يتعلق بالأمر الغيبي، يدخل فيه النبوات والرسائل والرسالات، كذلك التجريبي هذا مبني على السمع والبصر، والعقلي أيضا مرتبط بالعقل. إذا جعل لنا هذه الأمور، نحن عندنا السمع وعندنا البصر وعندنا العقول، صح؟ هل نستحملها في التعلم ولا وين نستعملها؟ كل واحد يسأل نفسه، كل واحد يسأل نفسه. كاين يستعملها في الصورات والكاميرات وغرضه ده يشوف ماذا يشوف؟ يشوف غير الصور، يصور الفيديوهات والفيلمات والمسرحيات والسكتشات. سمعه يستعمله غير في هذا، ما عنده بصره غير في هذا، ما عنده، لا يستعمل البصر في العلم، هذا مسكين مضيع. السمع يسمع هنا والأناشيد والكلام الفاحش والبذيء والهتافات وسيبورتي في الصدادات وإلى آخره، سمعه ما استعمله في العلم، هذا راح مسكين. والعقل القلب عقله يستعمله في تدبير الشرور، عياذا بالله تعالى، في تدبير الشرور وتدبير المصائب. ها الآن السراقين الآن ولو محترفين، ها أعلى درجات الاحتراف عند السراق، تعرف شنو هو؟ تعرفوا ما هو؟ كي يجي السارق يسرق يقول له وين راح تسرق؟ قال هذا المكان، قال اعطيه 5 أيام 6 أيام يجيب له قاعد طالع، يجيب له قاعد طالع هذيك الفيلا وذاك الدار يسكنها شحال من الرجال والنساء، متى يدخلوا متى يخرجوا، وقت ايش يخدموا، وقت الدار تكون خاليه، وقت يقدر يسرق في غرضه ويعطي له البلوك، يعطي له هذا البرنامج. هذا بالدراهم، هذا اعلى درجته. وين استعمل عقله؟ في الفساد والشر، عياذا بالله تعالى، عياذا بالله. هذه موجوده، ما اظن تغيب عنكم على كل. فوالله اخرجكم بطون امتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار افئده. يا اخوان هذه تلك أمور أعطاها أن الله عز وجل، نستعملها في العلم، لا تضيعهاش، لا تضيع، لا تقول أنا أستطيع أتعلم أو عاجز، أو تتعلم قدر ما تستطيع على الدرجة التي تستطيعها أو تستطيعها، تستعمل سمعك في العلم وبصرك والقلب، هذه نعم أعطاك الله إياها. مصيبة إذا كان إذا خرج من بطن أمه لا يعلم شيء ودخل الأرض لا يعلم شيء، كيما جاء كيما راح، ما يتعلم شيء مما يفيده خاصة في أمور دينه، خاصة في أمور دينه. قال وجعلك ضالا فهدى، ضالا يعني كما قال عز وجل وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ها؟ وما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان كما في الآية الأخرى. نعم. والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة كما قال تعالى وكذلك أوحينا إلى الآية وما كنت تدري من الكتاب والإيمان. فإذا هذا مقصود، الإنسان مفطور على معرفة الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة. ما معنى المهتدي بالفعل مهتدي بالقوة؟ هذا عبارة يستعملها المناطق. أنت الآن تضحك، هل يصح أن أسميك أنت ضاحك؟ يصح ولا لا؟ يصح، لكن أنت ما تضحك، أنت ضاحك بالقوة، يعني قابل للضحك. لما تضحك صرت ضاحكا ماذا؟ بالفعل. هذا لفظ يعني مصطلح منطقي، لكن ما تقدرش تقول العرصة ضاحكة، تقدر تقول العرصة ضاحك، لا العرصة ما تضحك، واضح؟ هذا المقصود بالقوة. القوة يعني كون هذا الشخص قابل لهذه الصفة. يعني مثل الأعمى، الأعمى هو مبصر بالقوة، يعني له قابلية الأصل، لكن فعلا لا يبصر، فعلا لا يبصر. فالإنسان لما يولد قابل للهداية بالقوة، فإذا طرق سبيلها صار مهتديا بالفعل. نعم. وفي الحديث الدعاء أن يسأل الله تعالى الهداية، ولهذا أفضل ما يدعى لك ماذا؟ الله يهديك. أفضل ما يدعى لك الله يهديك. فإذا قال لك فلان من الناس الله يهديك، قل آمين وطولها قد ما تقدر، لأنه ما كاش مثل الهداية، لا يوجد مثل الهداية. بدليل أن الله جل وعلا جعلها دعاء في أول سورة هي سورة الفاتحة، هي أم القرآن، ولا تصح صلاة بدونها، وتكررها في اليوم أقل شيء 17 مرة. اهدينا الصراط المستقيم، راك مهدي، أنت مهتدي، لماذا تدعو؟ لأن الهداية أفضل ما يعطى الإنسان، أن يهدى إلى طريق الحق. والحديث هذا فيه طلب الهداية من الله، هداية الإرشاد أي البيان باش تعرف الحق، وهداية الإلهام والتوفيق أي تقوم وتفعل الحق. أما هداية الإرشاد والبيان فهذه يمتلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكذلك العلماء يرشدون ويدلون الناس. أما هداية التوفيق والإلهام هذه لله، قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الكفار والملحدون وأهل الضلال والمشككون والمرتابون يقولوا قرآنكم متعارض، هو في الآية يقول رب العالمين للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت، وفي السورة الأخرى يقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. كيف هو ما يهدي ويهدي؟ الجواب هو ماذا؟ هو هذا السؤال، اعتراض هذا المعترض يدل على جهله، أن الهداية على قسمين، هداية التوفيق والإلهام يعني أن الإنسان يهدى لفعل الخير، وهداية البيان والإرشاد، هداية البيان والإرشاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام له هداية بيان والإرشاد، وأما هداية التوفيق والإلهام هذه تخص الله تبارك وتعالى. هنا أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى الجمع بين الأحاديث. إذن قالت كما قال تعالى ولو كان من عند غيري لا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يصح للإنسان يقول أن الأحاديث متعارضة متضاربة، هذا في نظرك أنت، لكن في الحقيقة إذا دققت وقرأت الأحاديث تعمقت في شروحها وتفسيراتها ومعانيها وجدت أنه لا تعارض بين الأحاديث. فقوله استهدوني أهديكم أي اطلبوا الهداية، كيف يقول في الحديث آخر خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم أي أضلتهم الشياطين؟ فمقصود حنفاء أي أنه على أصل قبول الإسلام، قبول التوحيد، قبول الدين، ولكن لا بد من طلب الهداية من الله. ثم كونه مهدي هذا في الآن لا يلزم المتابعة والاستمرار، المتابعة والاستمرار إنما هي توفيق من الله، فادعوا الله أن يثبتك وأن يهديك صراطه المستقيم. لعلي أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شيخ فسر الحنيفية بالميل، شيخ ها؟ شيخ فسر الحنيفية بالميل كما قلنا.